فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم أفلا يسمعون؟ أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج أفلا يبصرون؟ ويقولون متى هذا الفتح إن تغيروا.